الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من المسائل الراجعة إلى شيء واحد، راجعة إلى شيء واحد. هذه المسائل كلها التي سيذكرها الشيخ يريد أن يقول فيها إن من شرط الصلح، إن من شرط الصلح أن يكون عن شيء يجوز أخذ العوض عنه. واضح؟ ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ يقول إن من شرط الصلح أن يكون عن شيء يجوز أخذ العوض عنه. وقد تقدم لك سابقا أنه من صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو عبدا ليقر له بالعبودية ذلك لا يصح، صح ولا لا؟ تلك المسألة هي متعلقة بهذه المسألة الحقيقة، يعني كلاهما كل الصور هذه ترتبط بنقطة واحدة، وهي إيش؟ نقطة أنه الشيء الذي لا يجوز أخذ العوض عنه أو يحرم أخذ العوض عنه فإنه لا يصح الصلح عنه. قال الشيخ رحمه الله: ويصح الصلح عن قصاص، يصح الصلح عن قصاص، عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير. إذن هذه الأشياء الثلاثة يصح الصلح عنها. وش يقول لك؟ يقول لك بقليل وكثير، هذا راجع للكل، نأخذها واحدة واحدة. يصح الصلح عن قصاص، ما صورته؟ يعني زيد قتل بكرا، زيد قتل بكرا، فالأصل أن أولياء بكر مخيرون بين شيئين، أن أولياء بكر مخيرون بين شيئين، القصاص أو الدية، فهم طالبوا بالقصاص، طالبوا بالقصاص. فقال أقارب القاتل قالوا لهم: طيب إيش رأيكم لو عطيناكم 500,000 تعدلون عن ذلك؟ قالوا 500,000 إيش، لا تساوي شيئا. طيب مليون، مليونين، 3 ملايين، 7 ملايين، 10 ملايين، صلح عن القصاص أو عن القصاص، معي أنت؟ فما الحكم فيه؟ الحكم فيه على المذهب أنه صحيح، على المذهب أنه صحيح، وهو موافق لقول الجمهور، موافق لقول الجمهور. ليش صح يا شباب؟ صح لأنه أصلا في الشارع، في الشرع هم مخيرون بين شيئين، القصاص أو مال هو الدية، أليس كذلك؟ فإذا اختاروهم أضعاف هذه الدية فهم لم يخرجوا في الجملة عن تخير الشرع بين القصاص والمال، يعني بين القصاص والمال. وقد جاء عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما حاولا الصلح في مسألة بأضعاف الدية. قال: وسكنى دار، وسكنى دار، ما صورة سكنى الدار؟ صورتها مثلا أنني أشتري منك بيتا ثم تقول لي أنت: خلاص ترى أنا بعت وبهذا السعر والأمور مناسبة، ولكن اشترط عليك أن أسكن فيه، أبقى فيه إلى نهاية رمضان. قلت لك موافق، ما في إشكال. فلما وصلنا مثلا إلى بداية شعبان بديت أنا كل يوم مرة ثاني: إلا أنا جاي أنا وأولادي واقفين عند الباب، نشوف هذا بنعدل كذا وبنصبغ هذا وبنكسر هذا، ما عجزنا نصبر عن البيت وانت شكلك مطول يعني إلى نهاية رمضان. فقلت لك: وش رأيك؟ شوف أنا مقر لك بحقك، لكن ما رأيك لو خرجت من البيت، لو تخرج من البيت الآن وأعطيك 5,000 ريال وعاوضك عن حقك في سكن البيت بقية هذه الفترة، وش رأيك؟ قلت أنت موافق، هل يصح هذا الصلح؟ نعم، هذا صلح عن سكن دار، لأنه سكن الدار أصلا هي حق مالي، حق مالي. قال: ويصح وعيب، وعيب، عيب يعني عيب في المبيع، عيب في المبيع أو عوضه، هل يصح الصلح عن ذلك؟ نعم يصح الصلح عن ذلك. صورته أنك مثلا بعتك الجوال 500 ريال، فلما قبضته عندك وجلس عندك فترة تبين لك أنه والله البطارية مثلا تنتهي بسرعة مثلا، أو في عيب ما آخر، فقلت لي: يا يونس أنا أريد أن أرد الجوال. قلت لك: أنا والله يا شيخ شوف أنا بعتك 500، ليش أنت كذا؟ قلت: أنت والله يا الجوال الحقيقة معيب، بطارية بسرعة تنتهي، ما يمديني أبدا استفيد منه بشيء. فقلت لك شو بخفض لك أنا، خذ 100 ريال وصير كأني بعتك إياه ب400 مو ب500. هذا معاوض عن ماذا؟ عن عيب في المبيع. هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. ليش صح؟ صح لأنه أصلا خيار العيب لك أن تقبض، لك أن تبقيه في يدك وتأخذ الأرش، ليس كذلك؟ في خيار العيب مذكور هذا. فما دام أنه قوبل في الشرع بمال، قدر له مال في الشرع، فمعناه أيضا يجوز المعاوضة، يجوز المعاوضة عنه. طيب الآن هذه 3 أشياء تبين لك أنه يصح الصلح عنها، وبينت لك المأخذ في كل واحد منها. طيب يعني أشياء يجوز أخذ العوض عنها، يعني يصح الصلح عنها. قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، أو غيرهما يعني مثل حد الزنا أو الشرب ونحوه. كيف يعني الصلح عن هذا؟ الصلح عن هذه الأشياء مثلا شخص قبض على سارق وقال أريد أرفعك للحاكم، قال لا أطلقني وأعطيك مبلغ كذا، فهذا صلح، صلح عن حد سرقته. أو شخص قذف شخصا آخر فقال المقذوف خلاص أنا أمشي المحكمة أرفع عليك قضية، قال لا أنا أعطيك 5,000 7,000 10,000 وبس تعدل عن هذا الموضوع، هل يصح هذا؟ قال لا يصح الصلح بعوض عن هذه الأشياء. لماذا؟ قال لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، لأن هذه الأشياء ليست مالا ولا تؤول إلى مال، بخلاف القصاص مثلا، القصاص هو مخير صح؟ أما هذه الأشياء فأصلا ما فيها تخير. قال ولا عن حق شفعة، ولا عن حق شفعة أو خيار، أو خيار اكتب أمامها بين قوسين، اكتب سوى خيار عيب، سوى خيار عيب. طيب انتبه معي كيف صورة المسألة هذه، لا يصح عن حق شفعة أو خيار، يعني أو حق خيار، نأخذها واحدة واحدة. نفس أرضنا التي قبل قليل، نفس أرضنا التي قبل قليل، فيصل يونس يملك هذا النصف، فيصل يملك هذا النصف، فيصل باع نصيبه لعبد الله ب10,000 ريال، فدخل الآن شريك جديد هو عبد الله. الأصل في الشفعة لي أن أعطيه نفس المبلغ نفس الثمن ويخرج صح؟ طيب إيش رأيكم لو أن عبد الله أصلا هو اشترى النصف لأنه ما وجد في الحي هذا إلا نصف، ما وجد أرض كاملة، فيريد الحي هذا هو، فقال لي يا يونس شوف يعني أنا بالكاد لقيت هذه، أريدك أن لا تشفع علي، لا تدخل بالشفعة علي. قلت له لا والله أنا أريد الصراحة فرصة هالحين، بدام باع هو أنا أبغى الأرض كاملة. فقال طيب شوف أنا بعطيك 2,000 ريال 3,000 ريال وخلاص تعدل عن فكرة الشفعة، هذا صلح بعوض عن حق الشفعة. ما حكمه؟ حكمه أنه باطل، حكمه أنه باطل، مو بس باطل، باطل والشفعة تسقط أيضا، والشفعة تسقط، سيأتينا بعد قليل لماذا تسقط الشفعة، بس المهم أن تفهم الآن الصورة الأساسية. الصورة الثانية صورة إيش؟ الخيار. قلت لك أنا بين قوسين إيش؟ سوى خيار. ليش قلنا سوى خيار عيب؟ لأنه قبل شوي مر بنا أنه خيار العيب له أن يعاوض عنه، صح ولا لا؟ أي حتى ما يكون في تعارض بين المسائل. طيب الخيار قلنا سوى خيار عيب، كيف يعني تكون صورة المسألة؟ مثلا أنا اشتريت منك سيارة واشترطت عليك أني أجربها لمدة أسبوعين، فلما مر يومان أتيت لي وقلت لي يا يونس أنت خفت أني بعدين أعدل عن الفكرة، فقلت لي يا يونس أنت قلت لي أسبوعين بتجرب وأنت جربت الآن يومين، مبين السيارة واضحة وزينة وأمورها طيبة، إيش رأيك تعفيني؟ قلت لك لا والله أنا بستمر أجرب أسبوعين يمكن ما تعجبني، قلت لي أنت إيش رأيك أعطيك 500 ريال وخلاص تسقط حقك، عاوضتني عن إيش حق الخيار، هل يصح؟ الجواب لا يصح الصلح ويبطل الخيار أيضا، لا يصح الصلح ويبطل الخيار. ليش؟ طيب لماذا نحن قلنا أنه لا تصح الشفعة، لا تصح المعاوضة على الشفعة ولا تصح المعاوضة على الخيار وتبطل الشفعة والخيار؟ يقول الشيخ لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، يعني هذان شيئان لم يشرعا لاستفادة مال. طيب شرع لإيش؟ قال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ. يعني الأصل يا شباب أنه أنا لما اشتري منك السيارة الأصل أنها تنتقل إلى ملكي وخلاص انتقالا تاما، فالشارع أجاز خيار الشرط لمعنى معين، وهو إيش؟ أني أنا أنظر إيش الأنسب لي، أو أنت تنظر ما الأنسب لك، صح ولا لا؟ فهذا استثناء، فهذا استثناء. فلما جيت أنا وعاوضتك على هذا الحق تبين أنني لا أستحق أصلا هذا الاستثناء، تبين أنني لا أستحق أصلا حق الخيار، فسقط حق الخيار وسقط معه هذا إيش؟ وسقط معه هذا الصلح. قال لم يشرع الاستفادة وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. يقول لك الشفعة شرعت لأجل ماذا؟ الأصل الأصل الأصل أنه إذا اشترى عبد الله من فيصل نصيبه، الأصل أنه خلاص هذا يصير نصيبه، اشترى، صح ولا لا؟ هذا الأصل، ومتحققة جميع شروط البيع، ما في ولا شرط من الشروط منتفي. ولكن الشرع استثنى صورة الشفعة وقال يا يونس أنت باعتبارك شريك وكذا يمكن تتضرر من الجار، فوضعنا لك حقا. ما هو الحق؟ الحق أن لك بالقوة بالإجبار أن تعطيه نفس الثمن وتخرجه، فهذا استثناء من شرط التراضي، صح ولا لا؟ الأصل لابد من التراضي. فيقول لك هذا استثناء، استثناء من الأصل. فلما جاء يونس وقبل المعاوضة وقال والله يا عبد الله ما في مشكلة أنا أقبل تعطيني 2000-3000 وأسكت عن حق الشفعة، تبين لنا أن يونس لا يستحق هذا الحق. الشرع أصلا إنما أجاز ليونس حق الشفعة لأجل ماذا؟ لدفع الضرر. فإذا يونس أصلا قال لا والله أنا بعاوض باستغلها فرصة مالية نطلع منها فلوس، تبين أنه لا، في الحقيقة هو لا يستحق هذا الاستثناء لأنه لا يتضرر حقيقة. لو كان فعلا يونس يتضرر بالشركة كما قبل المعاوضة مع عبد الله عنها، واضح؟ هذا هو السبب أن الشيخ يقول لك إيش؟ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة، يعني فإذا رضي الشريك بالعوض تبين أنه ما في، أنه ما في ضرر. فهذان أمران من الحقوق لا يصح أخذ العوض عنهما. قال ولا عن ترك شهادة، ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. يعني أنت بينك وبين شخص دعاوى في المحكمة، فأنت عرفت أنه في واحد من جيرانه سيأتي يشهد في القضية، سواء كان شاهد صادق ولا شاهد كاذب. طيب فهل لك أن تذهب إليه وتقول له خذ 2000 ريال وبس تسكت على الموضوع ولا تدخل في القضية أبدا؟ هل يصح هذا الصلح؟ لا يصح هذا الصلح، لا يصح هذا الصلح، لأن الشهادة يا شباب الشهادة حق غير مالي، هو يجب عليه إذا كان يعتقده حقا فيجب أن يؤديه، إذا كان يعتقده باطلا فيجب عليه أن يسكت، إذا كان يعتقده باطلا فيجب عليه أن يسكت. ولأجل هذا فأنت إذا ذهبت وصالحته على شيء، أعطيته مالا، فإن هذا الصلح باطل. وش ينبني على بطلانه؟ وإذا صار باطل وش ينبني على بطلان؟ لا، يجب عليه أن يرد المال. أنا مو أنا أعطيته فلوس حتى يسكت، صح ولا لا؟ حتى يكتم الشهادة، فأنا هذا المال الذي أعطيته يجب عليه أن يرده، ولا يجب عليه أن يكتم الشهادة، لا يجب عليه أن يكتم الشهادة، لأن هذه الشهادة الأصل أن إن كانت صدقا فيجب أن يؤديها، إن كانت باطلا فيجب عليه أن يسكت. قال رحمه الله: وتسقط الشفعة. هذا اللي أنا قبل قليل أقول لك، وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. هذا الذي ينبني على عدم صحة أخذ مبلغ عن حق الشفعة. وش ينبني؟ قال: تسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. يعني عبد الله مو قال أنا سأعطيك يا يونس 2000 ولا تشفع علي، كذا قال سأعطيك 2000 وتسكت ما تشفع علي. يقول الشيخ: تسقط الشفعة، يعني يا يونس أنت ما دام رضيت بال2000 عوضا عن هذا معناه أنه ما في ضرر حقيقي، واضح؟ فتسقط شفعتك. قال: ويرد العوض، ال2000 اللي أنا أخذت من عبد الله يجب علي أن أردها إليه. ومرحبا بك في حارتنا يا شيخ عبد الله، واضح؟ طيب. قال: وكذا حكم الحد والخيار. وكذا حكم الحد والخيار، إيش معنى قوله وكذا حكم الحد والخيار؟ بالله يا شيخ، معنى وكذا يعني مثله؟ يا يوسف ما ينفعش كده. ها ده عزيز، الله يفتح عليك. نعم، شيئان قوله وكذا حكم الحد والخيار، شيئان: واحد يعني يسقطان بطلب المصالحة، يسقطان بطلب المصالحة ويجب رد المال الذي أخذ، يعني يجب رد العوض الذي أخذ. لكن انتبهوا يا شباب، قول الشيخ هنا وكذا حكم الحد لابد أن يكون المراد به مو كل حد، لا، حد القذف، حد القذف فقط. فقوله كذا حكم الحد، اكتب عندها حد القذف، بس حد القذف هو الذي يسقط بطلب ايش؟ المصالحة. لماذا حد القذف هو الذي يسقط بطلب المصالحة؟ طيب وحد السرقة لا يسقط بطلب المصالحة، طيب ليش ما يسقط؟ الله يفتح عليك. نعم شباب، الحدود بعضها حق لله وبعضها حق للآدمي، بعضها حق للآدمي. هذه مسألة فيها خلاف ستأتيكم في الحدود، لكن المذهب عندهم أنه حد القذف حق للمقذوف، فإذا طالب بإقامته أقيم، وإذا ما طالب فإنه لا يقام. بينما مثل حد السرقة، حد السرقة المسروق منه يطالب بالمسروق، بالشيء الذي يسرق، وأما الحد فإنه ليس له علاقة فيه، ليس له علاقة فيه. يجب على الحاكم ما دام في شخص سرق يجب عليه أن يقيم عليه حد السرقة إذا تحققت شروطها. إذن لماذا قلنا وكذا حكم الحد، حد يعني خصصناه بحد القذف؟ لأنه حد القذف هو الذي لا بد فيه أن يطالب المقذوف، فإذا المقذوف قبل، إذا المقذوف قبل، زيد قذف بكرا بالزنا أجلكم الله أو نحوه مما يحد عليه، فبكر ذهب إلى المحكمة يريد يرفع القضية، قال له زيد إيش رأيك تعدل عن هذا الموضوع وأعطيك مبلغ، وأعطيك مبلغا 10,000. قال 10,000 قليل ليست بشيء. قال طيب 15,000. قال والله طيب 15,000 ما في مشكلة، أقبلوا على هذا. الآن قبل الصلح على ماذا؟ على إسقاط، على إسقاط المطالبة بالحد، كذا. فلما قبل بكر 15,000، 15,000 عوضا عن هذا، عن هذه المطالبة، تبين أن بكرا عرضه عنده رخيص، عرضه رخيص عنده ما في مشكلة، بيعوض عليه بالمال. فلهذا يسقط الحد، لأنه هذا كأنه رضي أن لا يطالب به، لما صار العرض رخص حتى يباع بالمال صار كأنه خلاص أصبح راضيا بعدم المطالبة به. انتقل الشيخ إلى صورة يصح الصلح فيها أيضا، صورة يصح الصلح فيها، وهذه الصورة سترون أنه يمكن أن نلحقها بشيء قد تقدم. يقول الشيخ: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، ماء معلوما بهذا القيد، صح لدعاء الحاجة إليه، صح لدعاء الحاجة إليه. صورة المسألة يعني يكون مثلا هذه مزرعتي، أنت مزرعتك هناك، ثم أمام مزرعتك النهر من الجهة تلك، فأنا أريد ساقية تأتي أو ترعى أو نهر صغير يأتي من النهر الأكبر هناك إلى مزرعتي، فهل لي أن أعاوضك عن مجرى ماء يكون من هناك إلى هنا يمر بمزرعتك؟ يقول: صالحه على أن يجري على أرضه وسطحه ماء معلوما، ماء معلوم يعني معلوم قدره، يعني كم عرض الساقية مثلا، ارتفاع الساقية، أي شيء مؤثر، أي حكم مؤثر. ما الحكم؟ يقول: صح لدعاء الحاجة إليه. فإن كان بعوض مع بقاء ملكي فإجارة. فإن كان بعوض مع بقاء ملكي، يعني إذا كنت أنا أعطيتك مال أنه كل شهر سأعطيك 1000 ريال مقابل أن الماء يمر، هذا وش يصير حكمه؟ إجارة. إيش معنى قوله فإجارة؟ فإجارة يا شباب معناه أنه يشترط لها ما يشترط للإجارة، يشترط لها ما يشترط للإجارة. قال: وإلا فبيع. وإلا وش معنى وإلا هنا؟ ها؟ الله يفتح عليك. نعم، وإلا يعني وإن لم يكن مع بقاء ملكي. وإلا وش معناه هنا؟ يعني وإن لم يكن مع بقاء ملكه يا علي. وإن لم يكن مع بقاء ملكي وش يصير؟ قال: فبيع. يعني لو كنت أنا قلت لك: خلاص خذ هذه 50,000، هذه 50,000 ريال، والماء سيجري بشكل مستمر من هنا، هذا كأنك إيش؟ كأنك بعتني هذه البقعة من أرضك. قال: ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. طيب، إيش رأيكم الآن في أنابيب الماء؟ لو كان فعلا النهر من هناك وأنا أريد أن آتي بماء من هناك، لكن جعلته داخل أنبوب، هل يشترط معرفة قدر الماء؟ لا. ليش؟ وش الفائدة؟ يعني الآن ما الذي يشترط إذا كنت سأجريه داخل أنبوب؟ اللي يشترط حجم، معرفة حجم الإناء، حجم الأنبوب، حجم الأنبوب، لأنه هذا هو اللي يؤثر في أرضك، صح ولا لا؟ فهذا سواء كان فوق أو حتى كان تحت، يعني ستحفر الأرض ويجعل تحت، فمعرفة حجم الأنبوب. أما كون أنه الماء يستمر بشكل يومي كثير قليل، ما دام أنه داخل الأنبوب خلاص أنت ما لك علاقة ببقية التفاصيل، واضح؟ طيب، وهذه المسألة تستطيع أن تلحقها بما تقدم لك في أول البيع من بيع أحد شيئين، إما بيع المنافع أو بيع الأعيان. قال: ويجوز شراء ممر في ملكه. هذه عاد مر بكم من قبل، ممر في ملكه هذه مرت بكم في أوائل البيع، في أوائل البيع اللي هيش ممر في دار، ممر في دار اللي منفعة الاستطراد. يجوز شراء ممر في ملكه، وهذا واضح، يعني أنا أشتري منك ممرا في هذا الطريق، إما أشتري الممر وإما أشتري منفعة المرور، وإما أشتري منفعة المرور حتى أصل للمسجد أو غير هذا. قال: وموضع في حائط يجعله بابا. طيب، أنا ما دام اشتريت منك ممر، بعد بدل ما أخرج من هذه الناحية أريد أخرج من نفس الناحية، فأفتح في نفس الجدار الذي من قبلك أفتح فيه فتحة، أيضا يجوز ذلك، يجوز أن أشتري ذلك. قال: وبقعة يحفرها بئرا. بقعة يحفرها بئرا، وش الفائدة من بقعة يحفرها بئرا؟ يعني مثلا أكون أنا صاحب مواشي في البرية ومزرعتك في طرف البلدة، فأنا أريد مكان أروي منه كذا وترد عليه البهائم يكون يعني قريب، فأحفر بئرا، يعني اشتري منك بقعة، إما بقعة تكون كما هي الآبار القديمة مثلا 3 متر في 3 متر، 4 في 4، ولا بقعة مثل الآبار الحديثة، الآبار الحديثة الآبار الارتوازية ونحوها، ممكن بقعة بهذا القدر بس هي التي اشتريها منك، فهذا أيضا ممكن. قال بقعة يحفرها بئرا وعلوي بيت يبني عليه بنيانا موصوفا بهذا القيد، بنيانا موصوفا يعني بنيان معلوم محدد. في إذا أنت عندك السطوح فارغة، قلت لك أنا أريد أن أشتري منك السطح حتى أبني عليه، ممكن؟ نعم، لكن لابد إيش؟ من تحديد إيش؟ البناء، حتى ما يكون فيه غرر، حتى ما يكون فيه غرر. أقول سأبني غرفة غرفتين ثلاث، كل وصف مؤثر، كل وصف مؤثر. وما دام يجوز أنني أشتري منك السطح وما في شيء على أن أبني فيه شيئا موصوفا، فمن باب أولى أنه يجوز أيضا أن أشتري منك شيء أنت قد بنيته موجود عندك، مثلا غرفتين فوق ما في أحد، فأردت أن تؤجرها أو أن تبيعها، حتى ممكن تبيعها لي؟ نعم ممكن، زي ما يصير الآن في شقق التمليك، يبني شخص عمارة فيها 10 شقق، هو يريد شقتين والباقي الباقي يبيعها تمليك، ما الحكم في هذا؟ حكم أنه صحيح. قال ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة، يعني صح فعل 5 الصور هذه المذكورة التي هي يعني معاوضات في العقار. قال يصح فعله صلحا أبدا، يعني صلحا مستمرا، فيكون بيع، يعني يكون في حكم البيع. قال أو إجارة مدة معلومة، يعني أي واحد من الصورة المذكورة ممكن أيضا أن يكون إجارة، يعني أنا أستأجر منك هذه البقعة حتى أحفر فيها بئرا، أستأجر منك السطوح حتى أبني فيها بناء أسكن فيه مدة معلومة، أو هكذا، كله ممكن أن يكون إجارة أو صلحا أو بيعا كما في الأول، لأن أي شيء يجوز بيعه فإنه تجوز إجارته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.